السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا وضع الميت في قبره مثل له شخص فقال له: يا هذا، كنا ثلاثة، كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك فخلفوك وانصرفوا عنك، وكنت عملك فبقيت معك، أما أني كنت أهون الثلاثة علي. الرواية في الجزء السادس من البحار، صفحة 256، الرواية رقم 110. كان الكلام في بعض القوانين التي ذكرها القرآن الكريم لبيان الرابطة بين الإنسان وبين عمله. ذكرنا مجموعة من القوانين. القانون الأول الذي أشرنا إليه، قلنا أن القرآن يقول أن الإنسان يرى عمله يوم القيامة، وَفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَالْأَعْمَالُ تَكُونُ مَرْئِيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. القانون الثاني، قلنا بأن العمل لا ينفك عن عامله وعن صاحبه، ولا يمكن لعامل العمل أن يتخلف من تبعة عمله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فنتيجة العمل ترجع إلى صاحب العمل. القانون الثالث الذي أشار إليه القرآن الكريم بالنسبة إلى العمل، قلنا أن العمل هنا صامت، ولكن هذا العمل سيكون في يوم القيامة ناطقا. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. طبعا الأيدي كانت أدوات العمل. هذه التي كانت هنا صامتة لا تقول شيئا، ستكون يوم القيامة ناطقة وشاهدة على الإنسان. القانون الرابع الذي يشير إليه أو يمكن أن يشار إليه هنا، هو أن كيفية العلاقة مع الواقع الخارجي إنما تتعين من خلال كيفية العمل. نحن نعلم أن هناك عالم خارج عنا وعن وجودنا، هو شيء ونحن شيء آخر. هذا العالم الذي هو خارج عنا معين لنا في أفعالنا أو معاند لنا في أفعالنا؟ انظروا أنتم إلى إنسان يريد أن يقوم بعمل، هذا العمل قد تكون الأشياء معينة له في عمله فينجز العمل بيسر، وقد تكون الأشياء معيقة له ومانعة له عن عمله فيؤدي العمل، ولكن يؤدي العمل بعسر لا بيسر. هذا من قبيل أن الإنسان يدخل في نهر، هذا النهر له اتجاه معين، هو يريد يحاول أن يسبح خلاف اتجاه النهر، هذا الإنسان السباحة له بخلاف اتجاه النهر يسر أو عسر؟ من الواضح أنه عسر، وهذا بخلافه ما لو أراد الإنسان أن يسبح بنفس اتجاه ذلك النهر، فإن السباحة تكون يسيرة عليه وسهلة عليه جدا. كذلك هذه الأشياء في العالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء قد تكون معينة للإنسان في أعماله وقد تكون معيقة له في أعماله. فإذا كانت الأشياء معينة له فيؤدي العمل بيسر، أما إذا كانت الأشياء معيقة له يؤدي العمل ولكن يؤدي العمل بعسر. حتى من يقول كيف يتعين كيفية الارتباط بالواقع الخارجي؟ هذا الواقع الخارجي هل سيكون معينا لي أو يكون معيقا لي؟ نقول الذي يعين لك أن العالم الخارجي يعينك أو يعيقك هو عملك، فإن كان العمل عملا صالحا فالأشياء معينة للإنسان على أعماله، وإن كان العمل عملا صالحا فالأشياء تكون معيقة للإنسان. إذا يتذكر الإخوة نحن أشرنا إلى هذا المطلب من خلال مثال ضربناه في البحث السابق، وهو أنه قلنا أن الواقع الخارجي واحد لا يتغير، ولكنه جنابك إذا وضعت على عينك زجاجة حمراء ترى الواقع الخارجي أحمر، وإذا وضعت على عينك زجاجة خضراء ترى الواقع الخارجي أخضر، وإلا الواقع الخارجي هو الواقع الخارجي، إنما يتغير الواقع الخارجي من خلال هذه الزجاجة التي تنظر إليها إلى الواقع الخارجي. الواقع الخارجي هو الواقع الخارجي، يعني الأرض هي الأرض، والملائكة هم الملائكة، والعالم هو العالم، ولكن أن يكون هذا العالم معيقا لك في عملك أو معينا لك في عملك، من يعينه؟ يعينه عملك، أنه يجعل العالم معينا لك إذا كان العمل عملا صالحا، ويجعل العالم معيقا لك إذا كان العمل عمل صالح. إذا نحو العمل يعين كيفية الارتباط بالواقع الخارجي الذي هو العالم. هسه هذا البحث لماذا أنا أشرت إليه هذا القانون؟ لأنه إن شاء الله تعالى سيتضح لنا بعد ذلك، ونبين من خلال الروايات أنه نجد أن الأرض تلعن البعض وأن الأرض تترحم ماذا؟ على البعض. هي الأرض لماذا تلعن البعض ولماذا تترحم على البعض؟ لماذا تلعن البعض؟ تلعن البعض لأنه عصى الله عليه. لماذا تترحم على البعض؟ لأنه أطاع الله عليها. خب من الواضح عندما تدعو الأشياء الأرض والسماء والملائكة تدعو للإنسان دعاء الخير، هذا يكون معين له أو يكون معيقا له؟ يكون معيقا له، معينا له، أما إذا دعت عليه بشر فإن ذلك يكون ماذا؟ معيقا له في عمله. والروايات تؤكد هذه الحقيقة. انظروا إلى هذه الرواية في تسلية الفؤاد لسيد عبد الله شبر صفحة 96، الرواية عن أبي بصير قال: إن المؤمن إذا أخرج من بيته شيعته الملائكة إلى قبره يزدحمون عليه، حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: مرحبا بك وأهلا، أما والله لقد كنت أحب أن يمشى علي مثلك، لقد كنت أحب أن يمشى أو يمشي، بل أن يمشي علي مثلك، ثم لترين ما أصنع بك. هذه الأرض تخاطب من؟ تخاطب هذا الإنسان المؤمن، فتوسع له مد بصره ويدخل عليه في قبره ملكا القبر. هسه هذان الملكان إذا دخل على المنكر على المؤمن يسمان بشير ومبشر، أما إذا دخل على الكافر يسمان ماذا؟ نكير ومنكر. هسه لماذا يسمى عندما دخل؟ لأنه هذان الملكان هما الملكان، ولكن من خلال عمله ماذا؟ يرى هذين الملكين بعنوان بشير ومبشر، ويرى هذين الملكين بعنوان نكير ومنكر. يرى أن هذين الملكين يؤديان به إلى الجنة، والآخر يرى أن هذين الملكين يؤديان به ماذا؟ إلى النار. هما الملكان يؤديان به إلى الجنة أو إلى النار؟ لو عمله يؤدي به إلى الجنة أو إلى النار، هذا عمله. إذن هذان الملكان صار بشير ومبشر أو نكير ومنكر. هذا من أين تغير؟ هذا لماذا تغير؟ تغير من خلال العمل الذي كان عند هذا الإنسان. إذا نحن توجد عندنا في الروايات بأنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يحضرون عند كل إنسان، عند كل إنسان يحضر، مو عند المؤمن فقط، ولكن يحضرون عند المؤمن على كيفية، ويحضرون عند الكافر على كيفية أخرى. أكو بد مشكلة عقائدية. خب الأئمة هم الأئمة، لماذا عند المؤمن يكونون بهذا الكيفية، ولماذا يكونون عند الكافر بكيفية أخرى؟ هم الأئمة يتغيرون، لو عمل ذاك الإنسان يتغير؟ ها؟ لا، الأئمة هم الأئمة، ولكنه عمل الإنسان هو الذي يتغير، فإن كان صالحا يراهم بنحو، وإن كان طالحا يراهم هو بنحو آخر. هذا من قبيل الذي يضع على عينه زجاجة حمراء أو زجاجة خضراء، تتبدل تتلون، هذه بسبب ذلك العمل الذي يؤديه ذلك الإنسان. ثم يقول: فيلقيان فيه الروح إلى حقوي فيقعدانه ويسألانه فيقولان له من ربك؟ فيقول: الله. ما دينك؟ إلى أن يقولان له: افرشوا صدق عبدي، افرشوا له في قبره من الجنة، وافتحوا له في قبره بابا إلى الجنة، وألبسوه من ثياب الجنة حتى يأتينا وما عندنا خير له. ثم يقال له: أما بالنسبة إلى من؟ إلى الكافر، إلى الفاسق، وإن كان كافرا خرجت الملائكة تشيعه إلى قبره يلعنونه، حتى إذا انتهى به إلى قبره قالت له الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلا، أما والله لقد كنت أبغض أن يمشي علي مثلك، لترين ما أصنع بك في هذا اليوم. فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه، ثم يدخل النكير والمنكر فيفعلان ما يفعل. إذن النكير الملكان عندما يدخلان تارة بهذا النحو وأخرى بذات النحو، هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة عمل الإنسان، وهذا ما بيناه من خلال هذا القانون، وهو أن العمل هو الذي يعين الرابط مع العالم الخارج. هذا أي قانون. الآن نرجع إلى البحث الذي ابتدأنا به، التفتوا جيدا. إلى هنا نحن انتهينا إلى هذه النقاط. النقطة الأولى هي أن العمل هو متن الجزاء، وأن الجزاء هو متن العمل. ولكن بقي عندنا سؤال آخر طرحنا، وهو أنه ما هي الرابطة بين الجزاء، يعني تلك الملكات التي تحصل من خلال العمل، ما هي الرابطة بين تلك الملكات التي هي نتيجة الأعمال، نتيجة الجزاء، بين تلك الملكات الحاصلة عند الإنسان وبين نفس الإنسان؟ توجد رابطة أو لا توجد رابطة؟ وإذا كانت هناك رابطة، ما هو نحو هذا الرابط؟ في القوانين التي أشرنا إليها قلنا بأنه هناك رابطة بين العامل وبين العمل، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن كيفية الارتباط لم نبينها. كيفية الارتباط لم نبينها. كيفية الارتباط بين العامل وبين العمل تمر بمراحل ثلاث. التفتوا جيدا، المرحلة الأولى نعبر عنها بالحال، المرحلة الثانية نعبر عنها بالملكة، المرحلة الثالثة نعبر عنها بالاتحاد بالتحقق. ما هو المراد من الحال؟ أنت تقوم بعمل من الأعمال، التفتوا جيدا للمطلب، أنت تقوم بعمل من الأعمال، هذا العمل يؤدي إلى أن تحصل لك حالة معينة، ولكن هذه الحالة سريعة الزوال، بمجرد أنه تخرج من هذا الصالون أو أنه تخرج من المسجد الذي كنت تسمع فيه تلك الموعظة أتتنسى تلك الحالة وتلك الحالة النفسية التي حصلت الإنسان، الإنسان ينساها. وهذا كثيرا ما تحصل عند الإنسان، إنسان يسمع موعظة تحصل في حالة خشوع وخضوع في نفسه، ولكنه بعد ساعة أو نصف ساعة أو ساعتين أو ثلاث ينسى تلك الحالة أو لا ينسى تلك الحالة، ينسى. التي عبرنا عنها فيما سبق قلنا من قبيل حالة الصفرة التي تحصل للإنسان الخائف، الإنسان الخائف يحصل صفرة في وجهه، ولكن هذه الصفرة تزول بسرعة أو لا تزول، هذه نعبر عنها بالحال. المرحلة الثانية نعبر عنها بالملكة، يعني تلك الحالة تشتد وتقوى في وجود الإنسان بعد زوالها عسر، ممكن أن تزول ولكن زوالها عسر صعب ليس سهلا. من قبيل الملكات التي تحصل عند الإنسان ملكة الشجاعة، ملكة العدالة، هذه الملكات يسهل زوالها أو يصعب زوالها من الإنسان عندما حصلت له. تجد أنه كثير من الناس الذين عندهم ملكة العدالة بمجرد أن يذنب ذنب يندم على ذنبه أو لا يندم، هذا الندم منشأه ما هو؟ منشأه تلك الملكة، ملكة العدالة التي توجد في وجود الإنسان ولكنها قابلة للزوال. فلهذا نجد أن كثيرا ممن يتصفون بهذه الملكات قد تزول منهم ولكن زوالها عسر جدا صعب جدا، مباشرة يرجع إلى الحالة السابقة. الحالة الثالثة أو المرحلة الثالثة أن تلك الملكات تكون جزءا من وجود الإنسان، فإذا صارت جزءا من وجود الإنسان بعد هي غير قابلة للزوال وهي أول درجات الأسماء. هذه الملكات إذا اشتدت في وجود الإنسان بنحو صارت جزءا من وجود الإنسان عند ذلك لا تكون قابلة للزوال، فلهذا لا تصدر المعصية من المعصوم. لماذا؟ لأن ملكة العفة ملكة العدالة اشتدت بنحو صارت جزءا من وجود ذلك الإنسان. أنا أقرب هذه المراحل الثلاثة من خلال مثال يضربه علماؤنا في هذا المقام. انظروا إلى فحمة، أخذ لك فحمة أنت وضعها على النار، هذه الفحمة فيها ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن الفحمة تكون حارة ولكنها تبقى سوداء أو لا تبقى سوداء، بلي سوداء، فحمة سوداء ولكن فيها مقدار من الحرارة، أنت أخذ الحرارة منها أو ارفع الحرارة منها بعد نصف ساعة ساعة تجد ماذا؟ زالت الحرارة منها ولكنها تبقى هي الفحمة السوداء. هاي نعبر عنها بالحال، مرحلة الحال. الحالة الثانية أو المرحلة الثانية أن هذه الفحمة ظاهرها ماذا؟ يكتسب حقيقة النار ولكن في باطنها ماذا؟ بعدها فحمة سوداء. هذه زوال النار منها بطيء لو سريع، ها؟ من الواضح بأن زوال النار منها بطيء وإن كان قابل للزوال. المرحلة الثانية نعبر عنها بالملك. المرحلة الثالثة هو أن الفحمة تتحول إلى جمرة من النار، هذه يمكن أن تزول عنها بعد النارية أو لا يمكن أن تزول منها، لا يمكن أن تزول، وإذا زالت ترجع فحمة وليست فحمة بعد، هي ليست فحمة، وهذه نعبر عنها بالاتحار. متفقين؟ إذن عندنا حالات مراحل ثلاثة في هاي الملكات. هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان تؤدي بهذه الملكات أن تتحول من حال إلى ملكة، ومن ملكة إلى اتحاد. فكلما كان العمل أكثر كلما كانت تلك الملكة أشد وجودا في ذلك الموجود، وزوالها يكون صعبا وزوالها يكون عسيرا جدا. إذن الرابطة بين الإنسان وبين الجزاء، هذه الرابطة لها مراحل ثلاث: المرحلة الأولى مرحلة الحال، المرحلة الثانية مرحلة الملكة، المرحلة الثالثة مرحلة الاتحاد، وأن تكون تلك الملكة جزءا من وجود الإنسان. تعالوا معنا، هذه الأعمال، هذه الملكات، قلنا لها ظاهر ولها باطن. حتى افترضوا أن تلك الملكة كانت ملكة أكل مال اليتيم. ملكة أكل مال اليتيم ظاهره أكل مال اليتيم، ولكن باطنه ما هو؟ نار. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. إذن مال اليتيم بحسب ظاهره لذيذ، ولكن بحسب باطنه ماذا؟ هي نار موقدة. خب إذا افترضنا أن هذا الجزاء صار جزءا من وجود الإنسان، فهذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون هو نار، مو أنه سيدخل نار، بل هو قطعة من النار. لهذا القرآن الكريم يقول: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هي النار عندما تحرق تحرق الخارج ثم تنزل إلى الداخل، لو تحرق الداخل ثم تخرج إلى الخارج، أي منهما؟ هاي النار الدنيوية عندنا تخرج تحرق الظاهر ثم تدخل إلى الباطن، لو بالعكس من الواضح تحرق الظاهر ثم تدخل إلى الباطن. القرآن الكريم يقول: لا، يوم القيامة الجزاء معكوس، يحرق الباطن ثم يخرج إلى الظاهر. لماذا؟ لأنه هو قطعة من النار، هو نار، هو نار، مو أنه سيدخل نار، مو أنه لا ندخله نار، لا لا، هو قطعة من النار وسندخله النار. فلهذا في بعض الروايات أن بعض الناس الذين هم من أهل التابوت عندما يفتح ذلك الغطاء يئن أهل جهنم من حرارة ذلك التابوت. لماذا؟ لأنه كلما دخلوا فيها ازدادت توهجا، لأنه هو قطعة من النار. وفي المقابل أيضا كذلك، إذا كان العمل عملا صالحا ماذا؟ فإذا كان ذلك العمل الصالح الرابط إما بنحو الحال، إما بنحو الملكة، إما بنحو الاتحاد، فإذا كان العمل صالحا ظاهر العمل إصلاح ذات البين، ظاهر العمل الصلاة، ولكن باطن العمل هو ماذا؟ هو جنة، هو روح، هو ريحان. فإذا اتحد مع وجود الإنسان، بعد الإنسان يدخل الجنة وهو الجنة، هو الجنة. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: وأما إنك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. سندخلهم في روح وريحان، لهم روح وريحان وجنة نعيم. أصلا هو يكون جنة، هو جنة متحركة. فلهذا ورد في الروايات: إن الجنة مشتاقة إلى سلمان أكثر من اشتياق سلمان إلى الجنة، بل أكثر من ذلك. تتذكرون قرأنا في الرواية: يا علي أنا مدينة الحكمة، وهي ماذا؟ وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. أنا الجنة. في رواية أخرى إذا تتذكرون قرأناها فيما سبق، قال: اطلبوا من الله ألا يخرجكم من الجنة، فإن ولايتنا هي الجنة، ولكن بشرط أن تكون هذه الولاية ماذا؟ بشرط أن تكون هناك اتحاد بين العامل وبين عمله. بين الإنسان وبين ملكاته، فيكون عند ذلك الإنسان هو الجن. فلهذا نقرأ في الروايات أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول أنه كلما اشتقت إلى الجنة ماذا فعلت؟ شممت فاطمة سلام الله عليها. شنو يوجد في فاطمة حتى أنه تشم فاطمة؟ وأيضا هذا بدن روح جسد. يقول لا، أنت لأنه لا يوجد عندك ذات الشم الباطني لا تستطيع أن تشم تلك الرائحة. ومن هنا فإذا صار الإنسان عالما حقيقيا، التفتوا جيدا، فإذا صار الإنسان عالما حقيقيا بعد أن نظروا إلى وجهه ماذا يكون؟ عبادة، لأنه عند ذلك يكون جنة، يمثل الإله سبحانه وتعالى. النظر إلى وجهه عبادة، أصلا منظره يذكر بالله سبحانه وتعالى، رائحته تفوح من رائحته الجنة، رائحة الجنة. وفي المقابل كذلك، في المقابل كذلك، هذا الذي ينقل عن بعض أولياء الله أنه عندما كان يرى فلان يراه على صورة كذا أو يراه على صورة كذا، هذا في واقعه أعماله ديرا، واتحدت تلك الأعمال مع ذلك العامل فصارت تلك الملكات حقيقة ذلك الإنسان. وقد بينا فيما سبق لكم أن الجزاء سيحدث يوم القيامة، لو أن الجزاء موجود هنا الآن، قلنا بأن ظرف حدوث الجزاء هو ظرف حدوث العمل، ولكنه يوم القيامة ماذا سيظهر لنا؟ لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، باطن الحياة الدنيا ما هو؟ هو ذلك الجزاء الذي يترتب على عمل الإنسان، وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء لو كانت عندهم بصيرة لاستطاعوا أن يروا باطن الحياة الدنيا. فسألتفتوا جيدا، واحدة من أهم القوانين التي تترتب أنه هذه الأعمال التي تكون ملكات في وجودك إذا كانت بنحو الأحوال هذه تزول تذهب بسرعة، إنسان ينظق منها، ينظق طبعا سواء كانت ملكات سيئة أو كانت ملكات حسنة. إذا كانت سيئة خب عند ضغطة القبر في البرزخ، المهم ينظق من هذه الملكات ويذهب إلى يوم القيامة وهو طاهر، عذابه يكون في البرزخ. أما إذا اشتدت هذه الملكات فإنه لا يستطيع لا ضغطة القبر أن يطهر الإنسان ولا عذاب البرزخ والقبر أن يطهر الإنسان، لا بد أن يأتي يوم القيامة ويدخل النار، النار تطهر الإنسان طبعا بشرط أن يكون موحدا. أما إذا توحيدا ما موجود وصار الشرك جزءا من وجوده بعد لا يخرج من النار لأنه هو قطعة من النار. إذن بحسب وبمقدار ما تكون هذه الملكات أشد في وجودنا بمقداره ما يكون العذاب أشد، وما بمقداره يكون العذاب أطول. انظر أنت هاي الملكات التي توجدها لنفسك كيف توجدها لنفسك؟ تقول لي أخو في الأعمال الصالحة شلون؟ أقول أيضا كذا في الأعمال الصالحة، أيضا كذا تارة العمل الصالح حال عند الإنسان، وأخرى العمل الصالح ملكة عند الإنسان، وثالثة العمل الصالح ماذا؟ حقيقة الإنسان. إذا كانت الأعمال الصالحة حالات عند الإنسان ضغطة القبر تنسي، فلهذا يقول القرآن الكريم فمستقر ومستودع. بعض هذه المعارف بعنوان المستودع عندهم، أول ضغطة من ضغطات القبر تنسيه كل شيء، فلهذا ذكروا في حكمة التلقين بأنه أنت تذكره بماذا؟ تذكره أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله؟ شنو الإنسان ينسى هذا؟ يقول بلي ينسى، حتى ينسى اسمه. فلهذا القرآن الكريم يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، مو من عمل الحسنة، وإلا كثير منا يعمل الحسنة ولكن ماذا بعد ذلك؟ تزول لا تبقى. من جاء بالحسنة يعني استطاع أن يفعل الحسنة ويجعلها متجذرة في وجوده، تكون جزءا من وجوده، إذا استطاع أن يأتي بها يوم القيامة عند ذلك ماذا؟ فله عشر أمثالها. وإلا لا يتصور أنه بمجرد أن يعمل الحسنة سوف يستطيع أن يأتي بها يوم القيامة. فلهذا تجد أن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، إلى كون الأعمال الصالحة حالات ملكات، أو كون العمل الصالح جزءا من وجود الإنسان. بعض الأحيان يعبر الذين عملوا الصالحات، فهو شلون صالح له لا؟ يقول لا، ذاته لعله مصالح ولكن عمله عمل صالح. الذات بعد ماذا؟ مخلوطة، ولكن العمل ماذا؟ عمل صالح. هذا العمل هنا، هذا الجزاء هنا إما بنحو الحال وإما بنحو الملكة، ولكن في مكان آخر يقول وأولئك من الصالحين. هذول مو فقط عملهم عمل صالح، وإنما الذات ماذا؟ ذات صالحة. ومن الواضح إذا كانت الذات ذات صالحة يمكن أن يصدر منها غير الصلاة، النار يمكن أن يصدر منها غير الإحراق. إذا صارت الذات ذات صالحة طيبة لا يمكن أن يصدر منها إلا الطيب وإلا العمل الصالح، لأنه كل يعمل على شاكلته. فإذا كانت الشاكلة شاكلة سيئة، الذات ذات خبيثة، وفي طبيعة الحال العمل الذي يصدر منها ينسجم مع هذه الذات. أما إذا كانت الذات ذات صالحة فالعمل الذي يصدر منها أيضا ينسجم مع تلك. فلهذا عندما يأتي إلى ابن نوح يقول ماذا؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هو أساسا وجوده وجود ماذا؟ وجود غير صالح، مو عمله غير صالح، لا هو ليس بصالح. هو وقد يصل الإنسان إلى هذه المقامات، وإلا كثير من الأعمال تشوفوا بعض الأعمال الإجرامية التي يقوم بها البعض لا يستطيع أن يقوم بها الجميع. بعض المعاصي الجميع يشتركون فيها، ولكن أكو بعض معاصي كبيرة وهو قتل المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. كل أحد يستطيع قتل المعصوم؟ لا، لابد أن وصلت الجريمة إلى درجة عالية من التكامل، الخباثة والخبث وصل إلى درجة عالية حتى يستطيع أن يقوم بذلك العمل. القرآن الكريم يعبر عن مثل هذه الموجودات، بلى عمل سيئته وأحاطت به خطيئته. هذه الخطيئة إذا أحاطت الإنسان بعد لا يرى الخطيئة خطيئة، بل يرى العمل تلك الخطيئة يراه حسنا، ويحسبون أنهم يحسنون. فلهذا قال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام ماذا يفعل في الإنسان؟ هذا الطعام، أنت عندما تأكل شيئا من الخبز، هذا الطعام هذا الخبز ماذا يحدث؟ يكون جزءا من وجودك، وإلا إذا لم يكن جزءا من وجودك لا يستطيع أن يغذي القلب، لا يستطيع أن يغذي الخلايا، لا يستطيع، لابد أن يكون جزءا من وجود الإنسان. هذا في مرحلته البدنية. الإمام سلام الله عليه يقول: فلينظر الإنسان إلى علمه ممن يأخذه. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول لأن العلم هم سيكون جزءا من وجوده المعنوي، سيكون جزءا من وجوده الروحي. فليلتفت الإنسان إلى أن هذا العلم الذي يريد أن يكون جزءا من وجوده الروحي، أي غذاء هذا؟ الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، هذا الإنسان خلق الإنسان، وخلقه خلقا سوي على أحسن ما يمكن، فتبارك الله أحسن الخالقين، وهيأ له كل الأسباب إلى أن أوصله إلى هذا العالم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم بعد ماذا أعطاه؟ أعطاه حجة داخلية، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. بعد ماذا أعطاه؟ أعطاه مئات عشرات الآلاف من الأنبياء والأوصياء والصلحاء، ثم أنزل له الرسالات السماوية جميعا، هذه جميعا لما أي شيء. ثم قال للإنسان: أيها الإنسان، إلى هنا أنا أعددت لك كل شيء، الآن أنظر ماذا ستفعل وكيف تبني وجودك يوم القيامة. أنا هنا أنا خليتك تمشي على اثنين، بعد وتركت الأمر إليك، أنت يوم القيامة تأتي تمشي على اثنين، لو تمشي على أربع هذه بعد أنت تعمل. هذه من قبيل أنه إنسان يقول لك: بابا أنا أعطيك كل المعدات وكل الوسائل، أريد أشوف شلون بيت تبني لي أنت. واحد يبني له بيت أبو طبق، واحد يبني له بيت أبو طبقتين، واحد يبني له بيت أبو عشر طوابق، حتى واحد يبني له بشكل فوق الأرض، واحد يبني له وين بشكل تحت الأرض، كل واحد راح يبني شكل. فلهذا الله سبحانه وتعالى إلى هنا قال: أنا أوجدت لك كل شيء وهيأت لك كل شيء، من الآن فصاعدا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الآن لأرى أي علم تأخذونه وأي عمل تفعلونه، لأنه هو الذي سيبني وجودكم إلى الأبد. فلهذا احنا في كل آن آن، في كل نية، في كل صغيرة، في كل كبيرة، في كل اعتقاد، في كل عمل، احنا ماذا نفعل؟ نبني نفوسنا ووجودنا في القلب. يقول واقعنا شو؟ بل يوم القيامة سيظهر لك، يوم القيامة سيظهر لك ان هذه العقائد بما تتمثل، وأن هذه الأعمال بما تتمثل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان إلى عمله، أي عمل يقوم به، لأن هو الذي سيبني وجوده. وعلى هذا الأساس نحن إن شاء الله تعالى الآن ظاهرا الوقت قريب من النهاية، نحن إن شاء الله تعالى الآن نقرأ بعض الروايات التي تثبت هذه الحقيقة. الآيات كثيرة جدا، أقرأ بعضها، ولكن بعض الروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وهو أنه الإنسان سوف يحشر يوم القيامة على أساس عمله. حقيقة ذلك العمل ما هي؟ الآيات في ذلك كثيرة، أنا أقرأ بعض تلك الآيات. من هذه الآيات قوله: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ذلك بما قدمت أيديكم، يوم القيامة عندما يرى هذه الأشياء، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. وآيات كثيرة في هذا المضمون التي تثبت لنا أن الإنسان سوف يكون حقيقة عمله يوم القيامة. فلهذا قلنا فيما سبق أن الإنسان سيكون ماذا؟ سيكون رهينا لعمله يوم القيامة. والروايات أيضا بهذا المضمون كثيرة. من هذه الروايات الرواية التي ذكرها في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 275، هذه الرواية: في ذيل هذه الآيات يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، في المجمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن هذه الآية فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا، قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم. لماذا بدل صورهم؟ لأن هذه كانت أعمالهم في الدنيا، فبعضهم على صورة القردة أو القرد، وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بوكم لا يعقلون. آيات أشارت إلى هذا، لما حشرتني أعمى على وجوههم، الآيات أشارت إلى هذا الحقيقة. وبعضهم يمضغون ألسنتهم، يسيل القيح من أفواههم لعابا، يتقذرهم أهل الجامعة. وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازق بجلودهم. فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السوح، وأما المنكوثون على رؤوسهم فآكلة الربا، والعوم الجائرون في الحكم، والصم البوكم المعجبون بأعمالهم، والذين يمضغون ألسنتهم العلماء. هذول الذين كانوا يقولون ولا يعملون، والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم، والمقطع أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران، والمصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان أشد نتنا من الجيف. فالذين يتمتعون أما أولئك أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات ويمنعون حق الله تعالى في أموالهم، والذين هم يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء. وهناك روايات أخرى لعلنا نوفق لقراءتها إن شاء الله، وندخل غدا إن شاء الله في بحث الكتاب. الإخوة يجيبون الكتاب غدا معهم. إذا يسمحون الإخوة، جملة من الإخوة يجون عند الباب يسوون صوت، فأكو اعتراض من بعض المسؤولين هنا، رجائي أنه وقت الدرس يجون، يعني الساعة 12 إحنا درسنا يبدأ، فالإخوة وقت الدرس يجون، هذا أولا. والدرس اللي عدنا قبله وهو تجريد الاعتقاد، رجائي أيضا من الإخوة ليجون يدخلون والدرس ما منتهي.